لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الأخوة الكرام، هذه كلمة عجيزة بعبارة مختصرة أشير من خلالها إلى حال السلف الصالح مع كتاب الله عز وجل. وكما اتفقنا فإن سيد السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة ومن جاء من بعده من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكان على هذا المنهج. قال تعالى في سورة براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم احشرنا معهم واجعلنا مع هؤلاء الكرام البرر يا رب العالمين. ومن كان مستمسكا بهديهم في الدنيا كان معهم في الدار الآخرة. فسيدهم هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله عز وجل باتباعه وأوجب علينا ذلك في كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى في سورة الأحزاب في آية جامعة وهي أصل من أصول الإسلام كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وفي قراءة متواترة أسوة، فهي بالفتح والكسر لغتان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد يظن البعض أن هذه الأسوة تكون لجميع الناس، لا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية أصل عظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأحواله وتقريراته في جميع أحواله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعت النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتديت. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم مطلق وانشراح للصدر عند سماع أوامر الله عز وجل، لا أن تقبل على الأمور الشرعية بضيق وبتبرم وتقول خلاص امتثلنا خلاص فعلنا خلاص امتحينا، لا، بحب وبرغبة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كما صحح الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. يعني إذا أردت أن تنال المحبة من الله عز وجل، إذا أردت أن تنال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فافتح كتاب الله عز وجل وانظر فيه حتى وإن كنت أمنيا سيفتح الله عز وجل عليك. افتح كتاب الله. حتى إن العلماء اختلفوا هل القراء عن ظهر قلب أفضل أم من المصحف، فقالوا من المصحف أفضل، وذلك لأنه جمع بين عبادتين: قرأ القرآن ونظر في المصحف فأعطى عينه حظها من العبادة. فانظروا في كتاب الله تبارك وتعالى: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. الإمام مالك رحمه الله تعالى كما روى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء كان شغله الشاغل في بيته المصحف والتلاوة، تلاوة ومصحف، تلاوة وقراءة، تأسيا بحال السلف الصالح. الإمام نافع يسأل عن حال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ماذا كان يصنع في بيته؟ وكما هو معلوم فنافع من سادات التابعين، والسلسلة الذهبية في الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال أن يذكر ما كان من حال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بيته الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، يتوضأ لكل صلاة ويفتح كتاب الله تبارك وتعالى بين كل صلاتين يتنعم بالقراءة فيه ويتعلم ويغترف من معينه الذي لا يفنى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وانظر إلى حالهم مع طلبة العلم، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في الفقه، فقال: وكان السلف لا يعلمون أحدا العلم الشرعي كالحديث والفقه إلا إذا كان حافظا للقرآن. طالب علم يبدأ الطلب ويطلب غير القرآن فقد ضل سواء السبيل، لأنه سيتعالى سيتكبر، وإنه قد ترك الأصل الأعظم، ترك الأصل، ترك المصدر الأول، ترك مصدر النور والهداية. فكانوا لا يسمحون لأحد أن يقبل على تعلم العلم الشرعي كالحديث والفقه مع ما لهذه العلوم من قدر وشرف كبير، والناس يحتاجون إلى العلم كحاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إلا بعد حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا: وانظر إلى هذا الأدب العجيب، وينبغي على قارئ القرآن أن يستحضر في نفسه أولا أنه يناجي الله، أنت في مناجاة مع الله، في مناجاة مع الملك، تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى في الدنيا وترتقي في الدار الآخرة، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، تقرأ كتاب الله عز وجل والحسنة بعشر أمثالها، فأي خير هذا يا إخوة؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فضل الله علينا عظيم، فضل الله علينا كبير، والله يضاعف لمن يشاء. فالحسنة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وما ذلك على الله بعظيم. الآن نرى الآباء والأمهات، نرى الناس إلا من رحم ربه، إذا رأوا من أولادهم تقصيرا في الدراسة وفي المذاكرة علموه ووفقوه. يا فاشل يا غائب يا ضائع. وبعضهم يقول لولدي: تعلم وسأنفق كل ما أملك، سأبيع أرضي، سأبيع حليلي. تقول الأم هذه الكلمة: طيب هل ذكرته مرة واحدة بتعلم آية؟ يحصلون الشهادات الكبرى، يصلون إلى درجة الأستاذية في العلوم، ولكنهم إذا قرأوا الفاتحة لا يستطيعون أن يقرأوها قراءة صحيحة. لماذا؟ لماذا ما حرصنا على تعلم القرآن كحرصنا على تعلم العلوم الدنيوية في المدارس؟ ماذا عسانا أن نقول لله تبارك وتعالى في حلق القرآن البركات، في حلق القرآن الخيرات؟ كانوا يعلمون كتاب الله تبارك وتعالى في مساجدهم، منهج حياتهم هو القرآن، لا نريد كلمات جوفاء، القرآن منهجنا، لا نريد تطبيقا عمليا. كيف حالك أنت مع القرآن؟ كانوا يحرصون على أورادهم، يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يطبقون، يتدبرون، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، لا يمر عليهم يوم أو لحظة إلا ونظروا في كتاب الله تبارك وتعالى، قلوبهم قد تعلقت بالقرآن. هذا هو هديهم، لا أن نردد تلك الكلمات ونحن عن هدي القرآن بعيدين. لا، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع لا ينامون من حبهم للقرآن ومن كثرة قراءتهم للقرآن فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع وكانوا يفسرونه آناء الليل وأطراف النهار حتى ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فسر سورة نوح في 20 سنة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا من أهل الذكر فبادر الأنفاس بادر الأعمار وواظب على تعلم القرآن في المسجد في حلق القرآن افتح الإذاعة واسمع تعلم خذ بالأسباب قبل فوات الأوان عسى الله عز وجل أن يجعلنا من المرحومين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.